وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. هذا إذا كان مفرد أحرم بالحج وبقي عليه العمرة انتهت. إذا كان قال إنه مفرد انتهى حج عمرة، المتمتع عمرته مستقلة قبل الحج، والقارن عمرته داخلة في الحج، بقي المفرد. المفرد هو الذي أحرم بالحج فقط، بقي عليه العمرة، العمرة تبقى في ذمته. العمرة ليس لها وقت، إن أحب أنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أدها، وإن أتى بعمرة في رمضان أو في أي وقت كفى، العمرة لا تجب إلا في العمر مرة. وأما ما ذكره المؤلف من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا ترك أولى، ولا سيما في وقت الحج. في وقت الحج يكون زحام، كثير من الناس يخرج إلى التنعيم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع لمن كان بمكة أن يأتي بعمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا إلا عائشة لما ألحت عليه وطلبت، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره أرجعوا بحج، هي رجعت بعمرة لكنها قارنة ويفرد عمرة مستقلة، فأعمرها من التنعيم. فقال الشيخ الإسلام هذا ليس بمشروع، إن المسلم يخرج من مكة ويأتي بعمرة، وإنما المشروع في مكان مكان تعبد الطواف والقراءة، والعمرة إنما هي للداخل في وقت آخر فيها. ولكن كثير من الفقهاء يرون لا بأس يخرج إلى التنعيم، التنعيم أقرب شيء، لو خرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشميسي وقالت جدة وأحرم لا بأس من الحج، لكن أقرب شيء التنعيم. نعم. نعم يوم العيد كذلك، إذا ما لم يتمكن من الرمي يرمي في الليل إلى طلوع الفجر، ليس الحج يكون تابع اليوم العيد. نعم على الفصل، على الفصل هذا. وما المذهب ما في رمي في الليل، المذهب يقول إذا غربت الشمس يؤجله اليوم الثاني، إذا زالت الشمس يبدأ برمي اليوم السابق ثم يرمي الجديد، اليوم الجديد يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة بالنية على اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث بالنية على اليوم الجديد. نعم. فيه خلاف. نعم الصواب لا بأس به، لكن بعض العلماء كره هذا، يدل على الإمام قد أنه يكره له. نعم ولكن العمل على هذا، إذا تعجل المهم يخرج من ميناء سواء جلس في مكة ولا في غيره، لكن الأفضل له إذا كان يجلس في مكة أن لا يتعجل، لأن يعني هذا فيه عبادة، عبادة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، البيتوت عبادة والرمي عبادة. نعم. قال عفى الله عنك، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. نعم إذا كان ما في شعر، إذا كان أصلع أو كان حلق في الحج ولا لبس الشعر، يمر الموسى عليه، لأن هذا هو الذي يستطيع، اتقوا الله ما استطاع، والذي يستطيع يمر الموسى عليه. والقول الثاني أنه إذا يكون في شعر لا حاجة إلى أمر الموسى، ما في حاجة، لأن يعني أمر الموسى ما يفيد شيئا. نعم لا نعم في هذا الأصل، إن أمر الموسى كما ذكر المؤلف طيب حسن. نعم هذا الإمام من قبل؟ نعم أو كان اعتمر قبل، ما في معنى عندهم، اللي ما أخذ عمره قبل الحج، أما المتمتع والقارن ما في حاجة له، لكن الحجاج يأخذون كثير ويشغلون الناس ويشكلون زحام، يأتي كثير من الحجاج يأخذ 4 عمر 5 عمر 6 عمر 10 عمر تردد، الصبح عمره والظهر عمره والعصر عمره، هذا يقول عمره لأبي وهذه لأمي وهذا لزوجتي وهذا لأختي وهذا لخالتي وهكذا، ولذلك نفتهم بأنهم لا يعملون هذا، نفتهم والمشايخ يفتون هناك لأنه يعني ترك هذا أول من وقت آخر شهر إذا خف الزحام أو وقت آخر تدعو له ويكفي الدعاء، تدعى له تصدق عنه ويكفي، والعمرة في وقت الآخر لا تؤذي ولا تؤذي. نعم عفى الله عنك. ثم يرى التكرار هذا ما هو مشروع، العمرة مرتين ما كان يفعل السلف، كل يوم عمره وكل يوم عمره وباليومين 3 عمر لا هذا ما هو مشروع. نعم هو يقول هذا لكن ولو ما هو مبرر، ما هو مبرر. نعم قال عفى الله عنك، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول إن عمل المفرد وعمل القارن واحد، ما في فرق بينه، كل واحد منهم عليه طواف واحد وصعي واحد، طواف للحج والعمرة وسعي للحج والعمرة، فالطواف الأول القدوم، العمل واحد وكل منهما يبقى على إحرامه حتى يحلل يوم العيد. لا فرق بين المفرد والقارن في العمل إلا بأمرين: الأمر الأول النية، فإن القارن نوى حجا وعمرة والمفرد نوى حجا، والأمر الثاني الذبح والهدي، فالقارن عليه ذبح وهدي شكرا لله حيث جمع بين النسكين في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي لأنه ما أتى إلا بنسك واحد، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء إن القارن عليه سعيين وطوافين مثل المتمتع، وهو رواية الإمام أحمد ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القارن عليه طوافين وسعي مثل المفرد، يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، لكن هذا ضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرة الحج إلى يوم القيامة، ولحديث عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. المراد الطواف الآخر السعي، وإلا طواف الإفاضة هذا للجمع، طواف يعني طواف بين الصفا والمروة، هذا هو الصواب. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد أيضا، قال: وليس على المتمتع وليس على المفرد والقارئ إلا سعي واحد باتفاقه، وكذلك المتمتع في أصح أقواله، وهو رواية عن الإمام أحمد. الشيخ الإسلام يرى ما في إلا سعي واحد للمفرد والقارن والمفرد، ما عليه إلا سعي واحد. قل إن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم ما أخذوا ما أسفعوا إلا سعي واحد. أما حديث عائشة تكلم عليه قال إن هذا في كلام رواية الزهري، لكن الصواب الصواب أن المتمتع عليه سعيين وطوافين، وأما المفرد والقارن ما عليه طواف واحد وسعي واحد، هذا هو الصواب. ولأن المتمتع عمرة مستقلة منفصلة فاصل عن الحج، تحلل وقد يتمتع يأتي في شوال، في واحد شوال يوم العيد، واحد شوال يكون متمتع يحرم بالعمرة، ولا يحرم بالحج إلا يوم ثمانية، كم بينه شهرين منفصلة، فكيف يقال أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد؟ لا سمع مع حديث عائشة. الصواب ها يعني صح طواف يعني بين الصفا والمروة، طواف يعني بين الصفا والمروة سمى طواف. نعم نعم كمل عسما خلاص. نعم قال عفى الله عنك: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. نعم القفول يعني الرجوع إلى بلده والانصراف والسفر، لا يخرج أحد حتى يودع البيت، يطوف سبعة أسواق. يقول النبي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى الناس ينفرون من كل وجه قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، هذا طواف الوداع لا بد منه واجب، إلا الحائض والنفساء يصرف عنهما، ولكن هذا يكون عند إرادة السفر. وإن أقام بمكة فلا يطوف حتى يخرج، ولو أقام سنة أو سنتين ما يطوف حتى يخرج من مكة. نعم إذا أراد الخروج طاف، سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد، لا بد من الطواف. نعم. قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. نعم. حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. نعم إذا تجر وصار يبيع ويشتري بالتجارة يعيد الطواف الوداع حتى يكون هو الآخر. أما إذا كان اشترى شيء في طريقه شيء حوائج أو شيء يأكله شيء يسير فلا يضر. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في المنتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن من المنة. وروي وإلا فمن الآن، يعني ابتداء من الآن، فمن الآن وإلا فمن الآن، يعني من علينا. أحسن الله إليك. وإلا فمن الآن قبل أن تنا عن بيتك داري، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني وصحتي. اللهم أصحبني عندك اللهم أصحبني طيب. اللهم أصحبني العافية طيب. نعم. واللهم أصحبني العافية أصحب. اللهم أصحبني وفي الجوزان فأصحبني اللهم. نعم. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مروي عن ابن عباس هذا الدعاء، وأما كونه يقف بالملتزم ويلصق صدره وذراعيه ووجهه ويدعو، هذا جاء في حديث ابن عمر، وجاء في حديث آخر أيضا عن كذا أيضا عن صحابي آخر. هذا يحتاج إلى يعني بحث. عبد الرحمن إيش صفوان، عبد الرحمن صفوان وعبد عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يلصق صدره وذراعيه بالملتزم، وهذا يحتاج إلى بحث عن صحة الحديث، تعلم صحة الحديث. وأما هذا الدعاء فهو مروي عن ابن عباس. نعم. وهذا من باب الاستحباب، يعني لو تركه لا حرج، ليس من الواجبات. نعم. صح. نعم. عندك التخريج؟ إيه حديث صفوان. إيه وحديث ابن عمر. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ضعيف، قال أخرجه أبو داود باب الملتزم وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عبد الله بن عمرو إذا وعمر بن شعيب مهم بن عمر. نعم. كنت مع عبد الله أي بن عمرو بن العاص، ورواه الدارقطني باختصار. قال المنذري في مختصره في إسناده المثنى بن الصباح لا يحتج به، وقد سمع شعيب من جده على الصحيح قال في التقريب المثنى ضعيف اختلط بآخره في آخره. والأول رحمه الصفان ايش فيه؟ قال نشف فرد ضعيف رجع داود الملتزم فرد يقين حديث ابن صفوان ومدار على ابن زياد ورواه خندق كما ذكر المصنف قال من بريده. هذا يكون ضعيف ما يشرح هذا، ولهذا ما يفعل الآن يعني أهل العلم، ولكن نفعل هذا يعني يكون يلصق صدره وذراعيه ما ثبت هذا. والدعاء كذلك على هذا عن ابن عباس، الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليك. نعم. حسن ما يقول فيه ضعيف. لا وكذلك هذا ها؟ ابن عمر قال حسن. إيه. لكن فيه سند يزيد. ها؟ عفوا عنك يزيد بن أبي زيد. الأول مثنى والثاني يزيد. نعم. إذا فكر كلاهما ضعيف. الله أحد الشيخ شعب يرنعه في هذا ما يصح. نعم. قال عفى الله عنك فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. كذا السؤال يحتاج إلى دليل، استحباب الوقوف والدعاء يحتاج إلى دليل. ذكر دليل الإشارة، وهذا هو الصواب، أن طواف الوداع واجب، وأنه إذا ترك عليه دم. يقول أمر الناس ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خف عن الحيض، والتخفيف إنما يكون عن الشيء الواجب، ولو كان مستحبا المستحب خفيف فلا يحتاج إلى تخفيف. فلما قال خفف عن الحيض دل على أنه واجب. والقول الثاني لأهل العلم أن طواف الوداع سنة ولا شيء في تركه، لكن هذا ضعيف، الصواب انه واجب، وهو اللي عليه الفتوى الان والعمل انه واجب انما ترك عليه دم. نعم. ما ذكر شيء عفى الله عنك. نعم. قال عفى الله عنك على هذا يحتاج الى دليل. نعم. وقوف الحائض ودعاء يحتاج الى دليل. نعم. قال عفى الله عنك باب اركان الحج والعمره. نعم. اركان الحج الوقوف بعرفه. تعداد الاركان بعد الاركان. نعم. هو تابع لما سبق. نعم. اركان ايش؟ قال عفى الله عنك باب أركان الحج والعمرة. أركان نعم. الحج نعم. الوقوف بعرفة نعم. وطواف الزيارة وواجباته الإحرام من الميقات. هكذا ذكر ركنين، أركان الحج ركنان، الوقوف بعرفة هذا هو الركن الأعظم في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، والثاني الطواف الإفاضة، وقالوا طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الصدر، كل هذه أسماء الله. قال تعالى ولا تطوفوا بالبيت العتيق، هذان ركنان متفق عليهما. والقول الثاني هذا مثل المؤلف على أن الحج ليس له الأركان، والمذهب أنها أربعة أركان، وهم الشعره شارح زاد في الروض المربع أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام الذي هو نية الحج ونية الدخول في النسك، والثالث السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا إن الله كتب عليكم سعي الحج. والسعي فيه خلاف فاختلفوا فيه، قيل إنه ركن وهو المذهب، وقيل إنه واجب يجبر بدم، وقيل إنه سنة لا تقوى، وقول إنه سنة قول قوي، لكن المذهب على أن الأركان أربعة. وهنا الشارح عده من الواجبات، المؤلف عده من الواجبات، وصاحب الزاد عده من الأركان، تكون الأركان أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. نعم، والمؤلف مشى على أنها ركنان: الطواف والوقوف بعرفة. نعم، وجعل السعي من الواجبات، والإحرام جعله من الواجبات، لكن الإحرام النية هذا ركن، وكونه من الميقات هذا واجب. نعم. قال عفى الله عنك: وواجباته الإحرام من الميقات. نعم، هذا الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجبات سبعة، هنا زاد كامل، جعل السعي وكذلك الإحرام، جعل تسعة: الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات صار عليه دم، لابد يكون من الميقات، المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والوقوف بعرفة إلى الليل كذلك، الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه يجلس إلى الليل هذا واجب، فإن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع عليه دم، ترك واجب، لابد أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. والقول الثاني أنه يلزم الدم ولو رجع. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل كذلك، المبيت مزدلفة إلى نصف الليل. والأقرب إلى غيبوبة القمر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة حين غاب القمر، والقمر يغيب ليلة عشرة، يغيب بعد نصف الليل، بعد مضي ثلثي الليل تقريبا في الساعة الثانية كذا، لكن العلماء يقولون بعد نصف الليل، لأنه يتحقق بدأ النصف الثاني يعني يتحقق بهذا. فالمبيت بمزدلفة واجب، لأن النبي رخص للعباس من أجل سقايته، والرخصة لا تكون بشيء واجب. وقال بعض العلماء قال إنه ركن، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن اثنين من العلماء أنه ركن، والقول الثالث أنه سنة لا شيء فيه، وأعدل الأقوال أنه واجب، هذا هو الصواب، إذا تركه من غير عذر عليه دم، أما إذا كان مريض نقل المستشفى هذا معذور، كذلك من يرافقه يسقط عنه المبيت مزدلفة والمبيت منى. نعم، المبيت مزدلفة والصحيح أنه واجب، وقيل ركن وقيل سنة. نعم. للمتأخر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليلة العيد، من جاء الوقوف ليلا ما يستطيع يجمع بين الليل والنهار معفون عنه، ومن وقف في النهار لابد أن يبقى إلى الغروب. نعم. لا يكفي في الركن ركنية، لكن لا يكفي في الواجب. نعم، يكفي في أداء الركن. نعم. والسعي والمبيت بمنى، سعي كذلك سعي الحج جعله من الواجبات، وجعله صاحب مثل الزاد من ايش؟ من الاركان، مذهب انه من الاركان الخالف، ولا جعله. نعم. والمبيت بمنى، نعم نعم كذلك، السعي في ثلاث الاقوال كما سبق، قيل انه ركن، وقيل انه واجب، وقيل انه سنه. نعم. قال الآن المذهب على أنه هو المعتمد الآن، وقل بأنه واجب يجبر الدم، يعني قول قوي. نعم. والمبيت بمنى والرمي والحد، المبيت بمنى ليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وثلاث ليال إن تأخر واجب. نعم. والرمي والرمي كذلك، رمي الجمار هذا واجب. والحلق هو التقصير. نعم. وطواف الوداع، وطواف الوداع ثمانية، جعل ثمانية. نعم. وأركان العمرة الطواف. نعم. وواجباتها الإحرام ثمانية الآن، والإحرام من الميقات صابنا، الإحرام من الميقات النية ركن، وأما كونه من الميقات هذا واجب، وجعل الشك واحد، جعل ثمانية، وصابنا الواجبات سبعة، والأركان أربعة كما سبق. نعم. وواجباتها الإحرام والعمرة، قال عفى الله عنك. نعم. وأركان العمرة الطواف. نعم. وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. نعم العمرة أركانها واحد ركن واحد هو الطواف على المشاع المؤلف. وقول الثاني أن أركانها ثلاثة المشاع عليه صاحب الإحرام والطواف والسعي ثلاثة. الإحرام يعني نية نية الدخول في العمرة هذا نقطة، والثاني طواف العمرة والثالث السعي. نعم وواجباتها شيء اثنان الإحرام من الميقات أو من أداء الحل من مكان مكة، والثاني الحج. والمؤلف جعل مشى على أن الحمرة ما لها إلا ركن واحد وهو الطواف، وجعل السعي وإيش وواجباته إيش السعي الإحرام والسعي والحل الإحرام والسعي والحج ثلاثة. فالصواب أنها أن واجباتها اثنان الإحرام من الميقات والسعي والحج. وأما الأركان فهي الإحرام نية الإحرام هو النية والطواف والسعي. نعم قال عفى الله عنك وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم. نعم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذا هو الفرق بينه، إذا ترك واجب لا بد من إتمام، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان به، ما يتم الحج إلا به. كذلك العمرة الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، والواجب لا يجوز تركه عمدا، وإذا تركه سهوا جبره بدم، إذا تركه ناسيا جبره بدم، فإن أو جاهلا ولا يمكن استدراكه جبره بدم، وإن تركه متعمدا قد في تفصيل هذا الواجبات. وأما إذا ترك سنة فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. نعم الله عنك. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم إذا طلع الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعرفة. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي. نعم. وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. نعم إذا فاته الحج عليه أولا يطوف ويسعى حول إحرامه إلى عمرة، يطوف يسعى ويقصر ويتحل، وعليه هدي يذبحه من أجل فوات الحج، وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا، لأنه لما دخل فيه وجب عليه لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذا كان إنسان حج متنفل ثم فاته الحج يجب عليه قضاء هذا الحج الذي فوته، ولو كان في الأصل نافلة لكن صار واجب، لأن الحج والعمرة لهما مزية لهما مزية على غيرهما، الصلاة والصوم إذا تركت يكون إذا قطع الصلاة وقطع الصوم ما يقضي، لكن في الحج لا بد من قضائه. يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وعليه مع ذلك الهدي يذبح. والقول الثاني أنه ليس عليه هدي وليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجب، إذا كان الحج واجب الذي فات في حج الإسلام أو حج نذر يقضي، أما إذا كان الحج مستحب فلا فليس عليه قضاء، ولعل هذا هو الأقرب. وكذلك هذه إنما يتحلل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر يتحلل بعمرة. نعم. نعم. نعم. نعم. قال البخاري عن عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال من فات له الحج فعليه دم إذا كان عمرة وليحج من قبل. إذا كان ضعيف منقطع عن عطاء منقطع ضعيف لو صح كم فمتصل بالرفوع كان انتهى بذعنا. قال عفى الله عنك وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. إذا أخطأ الناس جميعا أخطأوا في العدد الحساب فوقفوا في عرفة اليوم الثامن نقصوا يوم كلهم أخطأ غلطانين، أو وقفوا في اليوم العاشر جعلوا يوم عرفة يوم العاشر صح حجهم. أما إذا أخطأ بعض الناس الحجاج وقفوا في اليوم الخميس وجاء بعض الناس غلط ولا جل يوم الجمعة فات الحج، لكن إذا أخطأ الناس كلهم فحجهم صحيح لأنهم لم يعلموا هذا ولا يكلم هذا حسب علمهم، هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم هم معذورون. لو أخطأ الناس كلهم جميعا الحجاج كلهم أخطأوا ووقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر ولم يتبين لهم فالحج صحيح، لكن لو أخطأ بعض الناس وخالف الناس فالذي أخطأ فاته الحج. نعم. ذكر تعليل عفى الله عنك قال لأنه لا يؤمر في مثل ذلك بالقضاء فيشك. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي. هذا التعليل ليس بوجيه. نعم ويستحب. نعم. قال عفى الله عنك وحسن إليك: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. هذا يعني هذا الاستحباب ليس بوجيه، لأن القبر لا يشد إليه الله. قال: ويستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هو الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا نوى زيارة المسجد النبوي ينوي زيارة المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، أو ينوي زيارة لهما جميعا للمسجد والقبر. أما أن ينوي الزيارة للقبر فقط فهذا الصواب أنه بدعة، أنه لا يجوز. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. قال بعض العلماء أنه لا بأس به، لهذا مشى عليه. والمسألة في شد الرحم وهي من المسائل التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشد الرحم إلى القبر الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يجوز، وأن هذا يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وأن هذا من وسائل الشرك. وبعض العلماء يرى الجواز لكنه قول ضعيف. نعم. قال عفى الله عنك: فلو قال المؤلف تحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأولى. نعم. عفى الله عنك. قال: باب الهدي والأضحية. بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب معقود الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر والغنم، يبعثه الإنسان فيذبح في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي، هذا السنة. وكذلك الأضحية لا تجب إلا بالنذر، إذا نذر أن يهدي البيت الحرام 10 إبل أو بقر إلى الله يعني يذبح هناك وجب، وإلا فهو السنة. وكذلك الأضحية إذا نذر أن يوحي فهو واجب، وإلا فهي سنة مؤكدة. نعم. قال بعضهم، ذهب بعضهم إلى أنها واجبة الأضحية على المسر والقادر، ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله، قال إن تجب الأضحية على المسر وعلى القادر، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو قول قوي، فمستطيع يجب أن يضحي، حتى قيل إن ولي اليتيم لو ضحى من ماله فلا بأس، والمرأة في السبيل تضحي إذا كان يجد له وفاء، فهي سنة مؤكدة عند الجمهور، وعند أبي حنيفة أنها واجبة على القادر، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. فالجمهور على أنها الأضحية لا تجب إلا بالنذر، وكذلك الهدي. نعم. أما هدي التمتع وهدي القران هذا واجب معروف لمن حج أو اعتمر معه، لكن الهدي المراد المهدي اللي يهديه الإنسان، يهديه إلى يرسله يذبح في مكة، هذا مستحب ولا يجب إلا بالنذر. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. نعم. هذا هو الذي عليه الجمهور. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، لأن هذا فيه عمل بالسنة وإظهار لهذه الشعيرة العظيمة، إظهار لسنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. الذبح أفضل من الصدقة بثمنها، وما يفعل بعض الناس من يهون من الأضحية ويقول إنها إنه يأخذ ثمنها ويتبرع به كذا لبعض الفقراء، هذا ليس، هذا خلاف الصواب. ولا والسنة ذبحها في البيت، يذبحها في البيت حتى يراها يظهرها، يشعر هذه الشعيرة يظهرها، ويفعل بعض المؤسسات يأخذون من الناس تقود ويذبحونها في أماكن أخرى، هذا ليس بجيد. الذي ينبغي أن تذبح الأضحية، تذبح الإنسان في بيته حتى يعلم الناس، أول تظهر الشعيرة ويعلم الناس والأطفال والأولاد يعلمون السنة. أما تعطي دراهم تذبح في مكان ما يعلم الناس السنة، اذبح الأضحية في بيتك وكل منها وتصدق وأهدي وقل لأولادك هذه أضحية وأظهر هذه الشعيرة، وإذا تبرع البوسنة وغيرهم الحمد لله تبرع من غير الأضحية، أضحية في السنة مرة اذبحها في بيتك وأظهر هذه الشعيرة وتبرع بعد ذلك بما زاد على ذلك. نعم. ومثل زكاة الفطر كذلك، زكاة زكاة البدن يجب أن تكون في البدن الذي أنت فيه ما تدفع. نعم. ها إيه إيه إذا اشتراها مكينة لا بأس يشتري به جوار البيت ويعني. الأمر واسع الأمر واسع المهم أنه لابد كل على كل فرد صعب. نعم نعم مشروع سنة واحدة أو أضحية واحدة هذا السنة كنا سيذبح ثلاثة وأربعة ما لا من هذا أصل تجد الشاة عن رجل وأهل بيته كان الناس على أهل المدينة يذبح رجل شاة عنه وعن أهل بيته هذا الهدي غير الأضحية الهدي لا الأضحية غير الأضحية في البيت في البلد والهدي يرسله إلى مكة. نعم لا تعظيم لكن بما شرع هو مشروع الاكثار منها. نعم والافضل فيهما كل اهل بيت على كل اهل بيت ضحيه هذا السنه بعض الناس يجيب كل وحده يضحي عن الاموات كذلك يكفي واحد عن الاحياء والاموات كل من كان في بيت واحد كل اهل بيت عليه ضحيه اذا كان امه وابوه في بيت مستقل وهو في بيت عليهم أضحية وعلى كل أضحية كل أهل البيت عليهم أضحية. نعم تخصيص ميت في أضحية ما ليس له أصل التخصيص لكن يكون تابع للأحياء صدقة من الصدقات يشرك أحياء الأحياء والأموات. نعم والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم لأنها أكثر لحم وأنفع الفقراء الإبل ثم البقر يعني يذبحها كاملة. نعم أما إذا أراد سبع بدنا سبع بقرة فالشاة أفضل. نعم ويستحب استحسانها واستسمانها. نعم يعني اختار الحسنة الجميلة واختار السمينة أيضا كل هذا يستحب. نعم ولا يجزي إلا الجذع من الضأن وثني مما سواه. نعم لا يجزي إلا الجذع من الضأن وهما له ستة أشهر وأما ما عدا الضأن فلابد أن يكون ثني والثني من الإبل ما ثم له خمس سنين عن سبعة والثاني من البقر ما ثم له سنتان عن سبعة والثاني من المعز ما ثم له سنة فالضأن يجزئ الجذع وما عداه لابد يكون ثني. نعم وثني المعز ما له سنة. نعم وثني الإبل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم ولا تجزئ العوراء البين عورها. هذه العيوب التي في الأضاحي. نعم العوراء البين عوره. نعم ولا العجفاء التي لا تنفي. أما إذا كان عور خفيف فلا يؤثر لكن يكون عور بين. نعم ولا العجفاء التي لا تنقي كذلك الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم ولا العرشاء البين ضلعها. البين ضلعها ضلعها نعم. وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح هي قال عرج. أما إذا كان عرج خفيف فضلع يقول بعض العامة تضلع لكنها ماشي تمشي مع الغنم ولا تتأخر هذه ما يضر هذا عرج خفيف. نعم ولا المريضة البين مرضها كذلك لا بد يكون المرض بين. أما إذا كان مرض خفيف بالدليل على حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عرضها عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. نعم ولا العظماء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. نعم العظماء التي ذهب أكثر أذنها أو القرن قال لها عظماء على خلاف في ذلك. نعم هذا لما مشى عليه أنها لا تجزي. نعم وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من وتجزئ البتراء وتجزئ الجماء الجماء التي لم يخلق لها قرن لا بأس والصمعة التي صغيرة الأذن تجزي الصمعة صغيرة الأذن والجماء التي لم ليس لها قرن ما خلق لها قرن تجزي والبتراء التي لا ذنب لها وقطع على ذنبها والخصي هو الفحل الذي قطع خصيته أو رضى خصيته لا بأس قال بعضهم إنه يكون أسفل له إذا قطع خصيته ورضى خصيته خصي غير المجبوب المجبوب مقطوع الذكر والخصي مقطوع الخصتين أو مجبوب أو وموجوعة موجوع الخصيتين يعني مرضوع. نعم نعم مثل قط يضعفهما ويسمع. نعم ها لا بس إذا رضى القطع الماء واحد رضى حتى زال يعني صارت كأنها مقطوعة وجدها كالعدم. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. نعم إذا كان أقل من النصف. أما إذا كان نصف فأكثر فإنها تجزي، إذا قطع أكثر من النصف فلا تجزي. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. وذبح البقر والغنم على صفاحها. نعم هذا السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ثلاث، فيطعنها في الوحدة في اللبة التي من أصل العنق والصدر وهي السكين وهي واقفة، فإذا سقطت أجهز عليها. هذا السنة. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر ناقة وهي على الأرض قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السنة يذبحها وهي قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى، يطعنها الحربة الوهدة في الحرب ثم يجهز عليها. وأما البقر والغنم فيذبحها على جنبها يعني الأيسر، يضع يده على رجله على صفاحها ويذبحها ذبح وهي هذه السنة. وإن عكس ونحر الإبل وهي على الأرض وكذا ذبحها ونحر البقر والغنم وهي فلا بأس فلا حرج. نعم على جنبها الأيمن. نعم الإبل والبقر على جنبها إيش؟ على جنبها الأيمن يطيعها ويذبحها بيده، والإبل قائمة وإن عكس فلا حرج، خالف السنة. نعم في نعم في الهدي والأضاحي فقط. اي نعم غيره ذبح اللحم الأمر في هذا واسع ممكن يقعدها ويبيعها. اي نعم هو المعروف الآن الإبل يذبحونها مضجعة الآن للحم، لكن هذا في الهدايا والأضاحي. نعم لأن مثل ذبيحة لحم وهذه عبادة. نعم نعم ها في الأضاحي في الأضاحي والهدايا. نعم لا لا لا سهل هذا لأن ذبحها ليس تعبدا. نعم نعم قائمة مع فلا درسها. نعم والأضاحي ما سواها اللحم على وهي على الأرض لا بأس ترجعها. نعم وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ضبح ضحى بكبشين أملحين أقرعين عليه الصلاة والسلام وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر قال اللهم هذا منك ولك. قال في أحدهما عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. نعم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نعم ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبح ذمي يعني وهو اليهود النصارى أجزع، لكنه ترك مكروه أو له ترك عودة ينبغي أن يتولاها مسلم. نعم لا لا لا الوثني تارك الصلاة ما تجزي ذبيحته، لا بد يكون مسلم أو كتابي. نعم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نعم إذا تولاها بنفسه. نعم وإلا وكل مسلما يذبحها ويستحب لها أن يحضرها ويشهدها إن تيسر. نعم ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. فتكون أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، والقول الثاني أن أيام الذبح أربعة، وهذا هو الصواب يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد، ولأن الأيام الثلاثة هي أيام رمي وهي أيام أكل، ولأن أيام الثلاثة يحرم صومها، فدل على أن كلها أيام ذبح. أيام التشريق تشترك لأنها كلها رمي، أيام التشريق الثلاثة وكلها يحرم صومها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب فدل على أنها كلها أيام ذبح، تكون أيام ذبح على الصحيح أربعة، يوم العيد وثلاث أيام بعده، خلاف المذهب. وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو الصواب. نعم لا ما يدخل أي نعم في الذبح ما يدخل، وفي نكاح نسائهم كذلك ما يدخل. نعم سأل الله فيه رواية عن أحمد أربعة. نعم وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. نعم ولهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقييده مع النية. نعم يتعين الأضحية أو يتعين هدي إذا قال هذا هدي أو قال هذا لله تعين، وكذلك أيضا إذا أشعرها أو قلدها مع النية. الهدي اللي يرسل في مكة إبل أو بقر يسمى الإشعار في الإبل، والإشعار هو شق صفحة سنام البعير ويسفك الدم عن يمينه وعن شماله في العلامة، وإن كان هذا في إيذاء الله إلا هذا مستثنى، يشق صفحة سنام بالسكين حتى يخرج الدم ويسفك عن يمينه وعن شماله فيكون علامة. وأما الإبل والبقر يقلدها نعلين في الرقبة في حبل ويجعل فيها نعال تقليد، فإذا فعل هذا مع النية تعين صار وجب أو تعين، لأن كونه الآن يشق صفحة سنامه ويرسله مع النية هذا، وهذا الإشعار خاص في الإبل، أما البقر والغنم ما تشعر ما تحمل ما يشق صفحة سلامها، إنما يقلدها فقط تقليد والإشعار مع النية. أو إذا قال هذا هدي أو هذا أضحية في القول أو قال هذا لله تعين. نعم فأما قبل ذلك ما يتعين، لو شرع إبل وبقر وغنم ناوي أنه يرسلها ثم عدل لا بأس له أن يعدل ما دام أنه لم يشعرها مع النية ولم يقلدها له أن يعدل. وكذلك الأضحية شرع إبل وبقر وغنم ولا معيه ما قال هذه أضحية، وبعدين رأى أنه يبدلها بغيرها فلا بأس. ها إذا ما تتعين، لكن ما قال هذه أضحية إلا إذا قال هذه أضحية لها البيت هذه أضحيتنا إن شاء الله السنة دي تعين لا بد تلفظ. نعم لا ما يجب ما يجب، لكن الآن إذا تلفظ تعين، وإذا تلفظ وبعدين اشترى ورأى أنه يبيعها ويشتري أحسن منها فلا بأس. نعم وتعين وإشعار التقليد مع النية قال كما لو أذن على باب بيتك وأذن بالصلاة يعني يصير هذا وقف باب بيته أرض أذن فيها يعني معناه أن جعلها وقف للناس يصلون فيه. نعم قياسا عليه. نعم الذي يجهل الفرق ونوى ها ايش يجهل الفرق بين الهدي والاضحيه وقال انا بضحي واهدي وقت واحد. الهدي اللي يرسل الى مكه يذبح في مكه هنا كافيه في مكه كافيه واحد كافي. نعم نعم ولا يعطي الجزار بإجرته شيئا منها. نعم وانما يعطيه شيء لا يعطيه، مثل بعض الناس ياتي بالجزار ويعطيك الربع او الثلث ما يجزي، لا يعطيه أجرته خارج الأضحية. نعم والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز. نعم السنة ثلاثة يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز. قال الفقهاء ولو أكلها كلها إلا مقدار أوقية، أوقية يعني مقدار يعني قطعة صغيرة قدر العصفور أجزاء، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئا ولم يهدي شيئا ولم يتصدق ضمن يضمن مقدار أوقية، يخرجها يشتري أوقية ويتصدق بها. نعم وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه. نعم ولا شيئا منها. نعم ينتفع بالجلد يجعله مثلا قربة أو يجعله نعال يخرج لا بأس، لكن لا يبيعه. نعم قال بعضهم له أن يبيعه ويتصدق، ولكن الصواب أنه لا يبيع، لا يبيع الجزء والسواقر لا ليس ينتفع به ولكن لا يبيعه. نعم فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها وكأنه أكل منها، وهذا في حجة الوداع أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بعير تطوع وذبح يوم العيد، ذبح 37 بيده الشريفة 63 على قدر عمر سنية عمره. وأمر عليه فنحر ما غضى 37، ثم أمر بكل من كل أن يؤتى له بكل من كل واحدة بقطعة ضبعة طبخت في قدر وشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكأنه أكل منها كلها. نعم فكأنه أكل منها كلها. نعم لا ما يجوز، إما ليهديها أو يتصدق بها أو يستعملها. نعم نعم لا لا ما هو واجب، سنة لا سنة سنة. نعم الجزار يعطيه الجلد إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، ثم إذا كان أعطاه الجلد تنقص الأجرة لا جلد أجرة ما يجوز، لا بد يعطيه أجرة من غيره أو جلد الصدقة. نعم الإشعار يحب المختص بالهدي بالهدي خاص. نعم والإشعار خاص بالإبل والتقليد بالإبل والبقر وغيره. نعم ولا يأكل من واجب نعم إلا من هدي المتعة والقران. نعم إذا كان عليه مثل محظور فعل محظور ترك واجب من واجب الحج ثم ذبح عن الواجب ما يأكله إلا هدي التمتع وهدي القران يأكله. أما إذا صار الهدي الذي ذبح عن واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة فلا يأكله. نعم نعم لم جبر إلا هدي إلا هدي التمتع والقران له أن يأكله. نعم باب العقيقة. نعم وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. العقيقة هي ما الذبيحة التي تكون على المولود وهي سنة مؤكدة تذبح يوم السابع. يقول النبي صلى كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. هذه شكر لله عز وجل يذبح إذا أتاه مولود يذبح ذبيحة تسمى عقيقة من العق والقطع والشق عن الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات. هو سنة أن يكون متكافئتين السن والجمال وخلقة وأوام الأنثى شات واحد. وإلا ما يسر له أن يذبح عن الغلام شاتين كفى شات. نعم لكن السنة شاتين كان يعني العق عن الحسن حسين شاتين شاتين لا تكفي على العجز تقول الله ما استطعتم إذا كان لا يستطيع. نعم نعم نعم أربع حديثة. نعم لا لا إلا كامل يذبح بعيرين أو شاتين عن الواحد. نعم نعم لا هذا خاص بالذكر يحلق رأسه الذكر ويتصدق بوزنه ورقة فضة. أما الأنثى لا ما يحلق أعد. وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. سنة يعني سنة مؤكدة مستحبة عن الغلام شاتان متكافئتان في السن والخلقة والجمال. نعم نعم يوم السابع تصبح يوم السابع هذا السنة. فإن فات في 14 فإن فات في 21 فإن فات في أي يوم سيأتي إن شاء الله سيأتي خلو كامل الآن يأتي. نعم تذبح يوم سابعه. نعم ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني الذكر خاص دون الأنثى. نعم فإن فات يوم سابعه ففي 14. نعم فإن فات ففي 21. نعم وينزعها أعضاء ولا يكسرها. فإن فات في أي يوم إن فاتت الأسابيع الثلاثة ففي أي يوم. نعم وينزعها. نعم وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما يعني ينزعها أعضاء بعضهم قال ينزعها جذولا ولا يكسر عظمها يعني إذا أراد تصدق يصدق على يد يأخذ يد ورجل والعظام كذلك ما يكسر اليد يقسمها قطعتين ويتصدق بكل قطعة ولا يكسر الرجل تفاؤلا بسلامة الولد من باب التفاؤل والصواب أنه إذا احتاج فلا حرج لكن هذا يعني من باب الاستحسان ينزعها جدولا يعني كل عضو يأخذ اليد ويتصدق بها ويأخذ الرجل ويتصدق بها ولا يكسر اليد ولا يكسر العظام أضلاع يقولون تفاؤلا بسلامة الولد لكن هذا يعني من باب التفاؤل. ما عليه دليل اشكال على الشارع تكلم على الشارع يقول الحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه ها حديث عائشة يعني هي يعني موقوف عليها مهم مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رفعه عندي موقوف حسن إيه لكم لو الحاكم عن عائشة قالت من السنة عن الغرام شاتان وعن الجارية شاة تقطع جذولا ولا يكسر لا عظم فيؤكل فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك في اليوم السابع فإن لم يكن في 14 فإن لم يكن من باب التفاعل بسلامة الوالد. نعم كل غلام غلام مرتهن بعمل هذا في تأكد السنية. نعم. قال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي لكن موقوف على عائشة اجتهاد من عائشة لو صح. نعم إذا تيسر طيب. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. نعم إنه يتصدق ويأكل ويهدي ولا بد تكون السن معتبرة من الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له 1 سنة ومن الضأن ما له 6 أشهر مثل الأضحية. نعم هو كذلك التوزيع. نعم ها هذا الأفضل. نعم وإن جمع الجيران والأقارب فلا ينظر ما هو الأنفع والأيسر له الأمر في هذا واسع. نعم ها نجاء يؤذن في الأذن اليمنى ويقيف الأذن اليسرى في بعضها يعني في بعض حديثه مقال ذكر ابن القيم رحمه في تفسير الوجود في أحكام المولود لا بس حسن أذن وأقام. نعم كتاب البيوع بركة ها عندك 3 يعني يجوز شيخ الولد. لا السنة 2 يقول الضيوف كثيرة ها الضيوف كثيرة أهل البنت إذا ذبح الثالثة يكون ما يكون يعني تكون لحم الثالثة. نعم كذا مثل الأضحية ولو أخرج أوقية أجزاء وإن لم يخرج شيئا ضمن أوقية. نعم هذا هو. نعم نعم يعاق عنه ولو صفق سنة يعاق عنه حتى ولو خرج ميتا لأنه آدمي يسمى نعم يصلى عليه ويصلى. نعم ها كيف الإشعار يأتي بالسكين ويشق السنام حتى يخرج الدم ثم يسف الدم عن يمين وعن شمال من على. نعم التقليد يجيب حبل ويجعل فيه نعال ويقلده في الرقبة نعال إيه؟ تقليدنا عليه نعال بالية وما أشبه ذلك أو شيء من جلد من القرابة وغيره. نعم قال أزيل عنه صلى الله عليه وسلم. لا هذا خاص بالذكر الأنثى شعره مطلوب تركه. نعم السقط. نعم إذا تبين في خلق الإنسان فهو آدمي، أما إذا تبين في خلق الإنسان قطعة لحم فلا يكون آدمي ولا كل أم حكم النفاس. أما إذا سقط المرأة ما تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو أصبع صارت نفساء وصار ولدا. نعم الحديث يبين يوم أو خمس في الغالب بعد 4 أشهر غالب بعدها رحمك الله. نعم في الغالب يخلف. نعم بعضها قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه قد خلق قبل ذلك 82 يوم. نعم لا في الرقبة يجعل حبل يجعل فيه نعال ويعلقها على في الرقبة. نعم المرأة ولو طهرت مبكرا تعتبر نفاس ها 3 أشهر إذا أصبح في خلق الإنسان فهو نفاس وإن كان ما في خلق النفاس يكون دم فساد سدد الصوم الصلي تلجع. نعم الحديث أزيل عنه الأثر ليس عليه أميط لا هذا خاص بالذكر. نعم